اما ترجمان لسل في بقول لك المثل اسمع يا الداعش يا ترجمان لسل اسمع يا كلب امك تبي تسوي نفسك انك تبذل روحك لنصرة الدين وتتدرع بالجهاد في سبيل نصرة الاسلام وتقلب على بلادنا السعودية هذه حيلة اليائس والمحبط الدعوة اني انا ناصر الشمري ابخلع في امك وبخلع في ابيك وبخلع في جدك وبخلع في ابو سابع جدك ابوك ما شفت شيء الان اللي تشوف هذا الحين الدعس والشخل والسحل اللي يجيك هذا ترى كله مجرد تصعيد وزي ما قالوا رجالات السعودية ذا تصخيم مع خوارج القاعدة وداعش وانا يا ترجمان لسورتي ابن عمي اعطيت الطاولة ولا عندي مواقف ضبابية معكم انتم يا ذا الخوارج بسمعتكم مسخة الجهاد انتم سمعتكم مسخة والله ما انتم برجادين انتم اهل الغدر والغزة وانت يا ترجمان لسورتي والله اسم مستأهر ومسوي في امه شجاعة بنصرة الدين لانه من جدك عريناك سابر انا وسلم عريف حنا على الخط والله العظيم يا ترجمان لسورتي يا زنديق داعش والله لن تنال من هيبة هذه البلاد وستواجه ردة فعل يا زنديق داعش عنيفة رجال السعودية غير ما هو مثل الناس الثانيين فسواريف الجهاد وصاروف يبطلق على الاشياء بالسعودي انك مجاهد وانك تريد الخير لرجالات السعودية كما تقول وانك تريد الخير لابناء الجزيرة العربية اطلع من عين ام الجزيرة العربية انت اطلع من الجزيرة العربية انت والله ما في سعودي رجال يسمح لك في ثانية ان تجلس في الجزيرة العربية اصغر سعودي يحلف على قطع راسك فما بالك انا اقسم بالله العظيم اني لانترك نثر ان ابو عطفة لانتر رصاصة في راسك لان ابو جدك رجالات السعودية ما يهددون الاذناب اني لاجلس لك عظم واني لاصلي فيك شر وقرب وشمال وجنوب يا كلب داعش.